هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد فاروق محمود، المقيم في شقة رقم 11 مجاورة به عمارة 1 شارع الجبل، مدينة الطور، محافظة جنوب سيناء. والهمسة موجهة إلى السيد محافظ السويس، بيقول فيها: أنا عندي 47 سنة يا حضرات، وبشتغل موظف حكومي في جنوب سيناء، واتجوزت سنة 99، يعني من 19 سنة عايش في شقة بالإيجار في محافظة السويس وهي محل إقامتي، وأملي أن يبقى عندي شقة ترحمني من الإيجار وبهدلته ومصاريفه. اتقدمت بالأوراق المطلوبة ودفعت المبالغ المالية المطلوبة كلها وتمت القرعة، وكان لي الحظ في شقة وبلغوني بموعد استلامها. في التوقيت ده كان حصل خلاف بيني وبين زوجتي وانفصلنا بعدها، نصيب بقى وده اللي حصل. المهم رحت استلم الشقة في الميعاد اللي قالوا لي عليه. قاموا قالوا لي: انت جاي لوحدك؟ تقصد ايه حضرتك؟ لازم الزواج ومعاك وتستلم الشقة سوا. بس احنا انفصلنا من فترة وانا اتجوزت واحدة تانية و ملناش فيها محترم. تحضروا انتوا الاتنين تستلموا الشقة، على رأي المثل ما حضرتوش ما تستلموش. وعملت اتصالاتي بزوجتي الأولى، لأننا بنتكلم يعني عشان في بينا ابن وعايش معايا في حضنتي. جات مراتي الأولانية ورحنا للبيه وقالت إن ما عنديش أي مانع من إنه يستلم الشقة. سلمنا الشقة بقى لو سمحت، قال لنا حضرته: لا لا لا مش هينفع، لأنكم فصلتوا قبل الوحدة السكنية ما ترسى عليكم. يا بيه أنا مواطن متجوز وعندي أسرة ومحتاج الشقة، وأنا متجوز وعندي ابن وكل الشروط منطبقة عليا. يبقى أجيب حكم محكمة بأن الطفل في حضنتك. شايب القروف في الأشاوي. وطبعا طفل في السن ده مش هقدر أخد حكم محكمة بحضنته، رغم أن احنا متفقين على ده بشكل ودي، لكن المحاكم لها شغلها. وتقدمت للسيد الفاضل محافظ السويس بطلب علشان استلم الشقة، وأشر حضرته بالموافقة والعرض على لجنة الإسكان بالمحافظة، لكن مفيش حاجة تمت على أرض الواقع. علشان كده أنا باعت شكوتي وطالب اتخاذ اللازم لتسليم الشقة اللي رست عليا ودفعت الفلوس المطلوبة من 2012 لغاية النهاردة. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،